تعمل به ولا تبالي، وإن كانت أحرام وليس صريحا بذلك. كتاب مرآة الجنان الأول اليافعي، نعم، وهو من كتب الصوفية من كتب خراجم التصوف، ويأتي به بخرافات وعجائب كثيرة. هذا السؤال ينظر كثيرا بكرة هذا السؤال. صاحبة أختي تريد الالتزام بسبب أنها تسمع الأغاني وبعض المناكير خولة الاستمتاز والرقص، ولكن ليس عندها من يبين لها طريق النجاة والتوبة، فأرجو أن تقدموا لها نصيحة أو موعظة ترقق قلبها وتدفعها إلى طريق ربها وصراطه المستقيم، مع تعريفها على كيفية الالتزام والتفقه في دين الله. طيب الوقت الآن، يعني نحن ننصح الأخ أن يقدم لها الكتب والأشرطة عن طريق أختك التي تعينها إن شاء الله وتعبها، ولا نعبها ولا يظلم مصنع في طيق الوقت هذا إلا بوصية الله سبحانه وتعالى إلى الأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، هذه وصية الله للأمم جميعا، ولنا ولها ولكل أخ ولكل إنسان، أن يتقي الله سبحانه وتعالى وينزجر عن هذه المحرمات. يقول هناك أمر آخر من المدرس، وأن بعض زملاء المدرسين تكون ظاهرة الغيبة عن المدرسين في غيرهم ظاهرة منتشرة، والخصومات والفرقة مع أنهم متدينين ومقدم النصيحة. الله المستعان، الأمة كلها مبرقة ممزقة. وشيء مؤلم جدا فعلا هو مسألة الوقوع في الأعراض. أصبحت عند المسلمين من أهل العلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن من أرض الربا، يقول درهم ربا، أو قال الربا تدعون بابا أي صروهن، أو قال أهونهن مثل أن ينكح الرجل أمة، هذا الربا المعروف في البنوك. وإن أرض الربا بطالة الرجل في أرض أخيه المسلم. هذا الربا يتعامل الآن بالمجان، وربما نتكلم في البنوك في الربا ونسبهم ونسمهم ونستجدهم، لكن العرض عرض أعراض المسلمين سبحان الله، إن كانوا علماء وإن كانوا دعاء وإن كانوا زملاء صالحين وإن أسهل ما يمكن، يعني بسبب غير سبب يكفي أن يفهم أو يبلغ أو يقال إلى أن واحد قال كذا يعطي ما يفهم سبحان الله. هذا أرض الربا، بل اتق الله يا أخوان، هذه القطيعة والجفوة والتباعد بين المسلمين أعظم منافذ الشيطان إلى هجم هذا الدين. والله لا يقوم هذا الدين إلا على أمة متحابة مترابطة متماسكة. أما ناس كلهم من أهل السنة، كلهم على القرآن والسنة والحمد لله، كلهم لا خلاف بينهم في الحق هذا، ومع ذلك نجد أن لا يكاد يخلو مجلس من الحديث في من غاب عن هذا المجلس. سبحان الله، الغيرة تقاطع تنافع تدابر تطيب الاخطاء مثلا، هذه ما هي. ويعني المدرسين وغيره ما يمكن مدرسين، الامه الان الا يحمي رجل من الغيبه. حتى بعض الناس صالح حجاب، لا تسمع الاغاني لا تنظر التنفيذيات الخبيثه، يقول يا شيخ احسن ولا ما نقعد نصاب الناس، يعني ما في فكر، ما في يا نحتاج ان نسمع الحرام، يعني ما كاننا نستطيع ان نطيع المطيعه، يرى أنه يكتب خط الضرائب برأيه سبحان الله. يعني يجب أن نطيع الله، لا نرى الحرام ولا نسمع الحرام ولا نقول الحرام. وهذه تأكل الحسنات، هذه والعياذ بالله المفلس. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، تدرون من المفلس؟ من المفلس؟ هذا هو الذي جاء يأتي الحسنات الكذبات، لكن يأتي وقد ظلم هذا وضرب هذا وكتم هذا وأخذ مال هذا، عياذا بالله. فالنتيجة هي الإفلاس، قد يستنفذون حسناته حتى أنه يؤخذ من سيئاتهم ويطرح عليه ويلقى في النار رغم العبادة، رغم الصلاة والزكاة والحج والجهاد، طريق من الصفاق أو أكلة الربا أو أشباه ذلك. ونتقي الله يا أخوان، هذا العيد في حق أهل الصلاة والزكاة والصوم، قد يكون الدعاء والسلام في شيء من ذلك، والله المستعان. يقول مدد التعقيب على سؤال صاحب اللعنة، هذا يدخل في موضوع الأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة والحكمة، وأسأل الله يوفق الإقالة فيها إن شاء الله في موضوعات قادمة وأسابيع قادمة بحول الله. الحمد لله رب العالمين.